الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو المجلس الثامن مجالس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم السبت 16 من صفر 1437، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العلم، وأن يمن علينا وعليكم بالعمل به والدعوة إليه، وأن يمنحنا وإياكم السداد والصواب والتوفيق والإخلاص في القول والعمل. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق. فلنستمع لقراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق. المعراج من العروج، والمراد بالعروج الصعود، هذا مذكور في القرآن في قول الله جل وعز: تعرج الملائكة والروح. المعراج إذن هي في الأصل الآلة التي يعرج فيها، ونسميها في لغتنا الدارجة السلم، هذا هو الأصل، لكن ليعلم أن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، الذي وصلنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به. كيف كان ذلك؟ كيف نتصور ذلك؟ هذا مما لا تحيط به العقول، ولم يأتي في النصوص تفصيل ذلك وبيان ماهيته. قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح، وغير ذلك مما جاء في هذا الباب في أمثلة كثيرة، وهذا كله من الأمور الغيبية، هذه كلها من الأمور الغيبية، الواجب التصديق بذلك دون تعرض للجانب العقلي، فلا يجوز أن يرد الإنسان مثل هذه إلى العقل، فالعقل أقل من أن يدرك سر ذلك، وليس له مسرح في الأمور الغيبية، بل الواجب التسليم المطلق في كل ما كان من باب المغيبات. جاء في السنة ذكر جملة من صفات المعراج وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به. نقف على ما جاء في السنة ولا نزيد على ذلك ولا نسأل أكثر مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقتصر على ذلك. فمن ذلك مثلا حديث مالك بن صعصعة المخرج في صحيح البخاري ومسلم، وهو حديث طويل، وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا إلى السماء الدنيا، حتى أتينا إلى السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولا نعم المجيء جاء. مرحبا به، ولا نعم المجيء جاء. قال: فأتيت على آدم في السماء الأولى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. مرحبا بك من ابن ونبي. قال: فأتينا السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، وقيل لجبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في السماء الأولى والثانية، قال: فأتيت على يوسف، يعني في السماء الثالثة، فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة فقيل له مثل ما قيل في السماوات السابقة، قال: فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا إلى السماء الخامسة وقيل له، قيل لجبريل وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في السماوات السابقة، قال: فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا إلى السماء السادسة فقيل لهما مثل ما قيل قبل ذلك، فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بك، فلما جاوزت بك يعني موسى عليه السلام، فقيل له: ما أبكأك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ إلى أن قال: فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. من قبله يقول: مرحبا بك من أخ ونبي إلا آدم، وهنا إبراهيم يقول: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. رفعت لي سدرة المنتهى، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث وفي هذا المعراج من مسائل عظيمة وأمور كبيرة وقضايا يجب الإيمان بها. كل ما جاء في هذا الحديث وحينما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحينما عرج به يجب الإيمان به كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان فتح الباب للتفكير في هذا وكيف كان والأسئلة التي لا تنتهي فقد يضل الإنسان. الواجب عليه التسليم ما دام هذا صحيح وجاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنة الصحيحة، فيجب التسليم بذلك تسليما مطلقا، كما سبق الكلام على هذا وطولت في مسألة وجوب التسليم، وأنه لا يتم الإسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلا على ظهر التسليم. فالتسليم المطلق هو الإسلام الحقيقي. المؤلف رحمه الله تعالى نبه إلى مسألة تتعلق بالإسراء والمعراج، لأن هناك من قال إن هذا الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ليس حل الحقيقة، بل هذا رؤيا منام كما قاله بعضهم. فأراد المؤلف رحمه الله أن يرد على من قال بهذا القول، ولهذا قال اقرأ: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. أسري به وعرج بشخصه في اليقظة، في اليقظة إلى السماء. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا على الحقيقة وفي اليقظة، كما تدل على ذلك الأدلة المتضافرة، ومنها ما سبق معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه صلى الله عليه وسلم وببدنه، وعرج به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى ينص على هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما مفهوم هذه الآية؟ مفهوم هذه الآية إيش؟ أنه كان يقظة. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد اسم للروح والبدن، اسم للروح والبدن. إذا الإسراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بروحه وببدنه يقظة لا مناما، وكذلك المعراج. ومما يؤكد هذه المسألة ويدل على أن هذا على الحقيقة وفي اليقظة حديث عديدة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم لما أن قريشا علمت بالإسراء والمعراج واستعظموا ذلك وأرادوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوها فرصة التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبث الشبه حول نبوته، حتى ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ضاق صدره بما سمع من كفار قريش، لأنهم بدأوا يشككون: وكيف هذا في ليلة، في ليلة يسرى به إلى المسجد الأقصى ويذهب إلى السماء، كل هذا في ليلة ويرجع؟ فاستعظموا ذلك وبدأوا يبثون الشكوك لدى الناس، وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال كما في صحيح مسلم: فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رفع الله إليه ماذا؟ نعم، المسجد الأقصى الذي أسري النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. فبدأوا يسألون لكي يتحققون: وشلون هذا؟ كيف يكون هذا في ليلة؟ فجاء الفرج من الله أنه رفع إليه، ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، لأنهم عرفوا المسجد الأقصى ويعرفونه وذهبوا إليه مرارا فيسألون عن أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الليل، ربما أنه ما وقف على كل شيء ما يتعلق بالمسجد الأقصى، فرفعه الله تعالى إليه، ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أجابهم عليه. فالمقصود أن هذا يؤكد ماذا؟ هذا يؤكد إيش؟ أن الإسراء وكذا المعراج بالروح وبالبدن. وإلا لو كان بالرؤيا، هل سيستعظم هذا كفار قريش؟ ما يستعظمونه، إنما استعظموه لماذا؟ لأنهم أدركوا أن هذا يعني يقظة على الحقيقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي جعلهم يشككون. ولكن جاء فرج الله تعالى كما في الحديث السابق. وجد من أهل العلم، وجد من أهل العلم من يقول إن هذا كان مناما، إن هذا كان مناما. انتبهوا، احتج هؤلاء برواية في حديث الإسراء والمعراج، وهي رواية شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. جاء في هذه الرواية: واستيقظ وهو في المسجد الحرام، استيقظ وهو في المسجد الحرام. فاستمسك بعضهم بهذه الرواية وقال إنه ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم كان مناما، والحق أنه لم يكن مناما بل كان يقظا. أما هذه الرواية التي يستمسك بها هؤلاء فهي رواية شاذة لا تصح، وشريك عنده بعض الأوهام في الرواية، ومنها هذه الرواية، فقد وهم في ذلك وخالف بقية الرواة. والمقصود أن هذا القول لا يصح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به أيضا يقظة وحقيقة لا مناما. ونسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وإلى الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه، كما أشار إلى هذا ابن جرير الطبري في تفسيره، إلى أن الإسراء كان بالروح دون الجسد، ولكن هذا قول مرجوح، والأدلة المتضافرة في هذا الباب تدل على رجحان هذا القول، والأدلة المتضافرة في هذا الباب تدل على رجحان القول بأن الإسراء والمعراج كان على اليقظة والحقيقة. وعلى هذا تكون الأقوال المرجوحة والضعيفة في هذا الباب كم قول؟ القول الأول من قال إن هذا كان مناما، والقول الثاني من قال إن هذا كان بالروح، من قال إن هذا كان بالروح. والصواب الذي تدل عليه الأدلة وهو الحق في هذا الباب أنه كان بالروح وبالبدن، أنه كان بالروح وبالبدن. الإمام ابن القيم رحمه الله أطال في بحث هذه المسألة والرد على من قال إنه كان مناما وكان بالروح، ومما قاله رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء قال: هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى. ثم قال: الصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة. وهو هنا يرد على من قال إنه وقع الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة مناما ومرة يقظة، ومرة في مكة ومرة في المدينة. هذا ليس بصحيح، إنما الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم حصله مرة واحدة وكان يقظة وحقيقة. أما القول بأن شيء من هذا وقع عدة مرات، أو أن شيء من ذلك كان مناما أو كان بالروح دون البدن، فالأدلة لا تسعف، الأدلة لا تسعف لهذه الأقوال، بل أدلة صحيحة ومتضافرة ومتكاثرة في بيان أن الإسراء والمعراج كان أولا مرة واحدة، كان مرة واحدة ولم يكن أكثر من ذلك، وثانيا أن الإسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم بالبدن وبالروح. وفي قصة الإسراء والمعراج أيها الأحبة طلاب العلم لطائف وفوائد ومسائل عظيمة، يحسن بطالب العلم أن يقف على هذه الفرائد والفوائد. فمن أبرز هذه الفرائد والفوائد العظيمة أن هذه القصة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج دليل على عظم شأن الصلاة، دليل على عظم شأن الصلاة، فإن الصلاة فُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك بلا واسطة، وفُرضت عليه في أعلى المقامات فوق السماوات، في أعلى المقامات فوق السماوات، وما ذلك إلا لعظمة الصلاة. ولا يوجد شيء مما فرضه الله تعالى كالصلاة في هذه الفرضية وفي الوصول إلى هذا المقام حين الفرضية. فهذا دليل أكيد واضح بين على عظم شأن الصلاة في دين الإسلام. ومن الفرائد والفوائد في هذه القصة أنها تدل على علو الله تعالى على الخلق. ما وجه ذلك؟ نعم، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى إلى العلا، فهذا دليل على صفة من صفات الله تعالى، صفة العلو، وسبق الكلام على هذا مرارا وتكرارا. ومن اللطائف والفوائد في هذه القصة إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام والتكليم لله تعالى، وتكليمه لنبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، تكليمه لنبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. ومن الفوائد في هذه القصة أن فيها شرف لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ورفع لمنزلته فوق سائر النبيين والمرسلين، حيث تجاوز صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء، حتى إبراهيم عليه السلام لقيه في السماء السابعة ثم تجاوزه إلى مكان فوق ذلك، إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام، الله أكبر، ولم يصل أحد الخلق إلى هذه المرتبة وإلى هذا المكان العالي وإلى هذا المقام العظيم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك من أعظم الشرف لنبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الإخوة أن في هذه القصة أشياء عظيمة يستحسن لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، وما لم يدركه عقلك من ذلك ولم تفهمه فسلم الأمر لله. وهنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، كلما استعظمت شيئا في النصوص فرده إلى كمال قدرة ربنا جل وعلا، واضح؟ كلما استعظمت شيئا مما يمر عليك في النصوص فرده إلى كمال قدرة ربنا جل وعز، إن الله على كل شيء قدير. ففي هذا دواء وشفاء ورحمة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو أردنا نقف عند كل شيء ونفهم كل شيء مما جاء في هذا العلم المتعلق بالمغيبات لضللنا ضلالا مبينا، ولكن من رحمة الله تعالى هذا اليقين وهذا الإيمان الذي في القلب، فيتيقن الإنسان أن هذا النص صحيح، وأن هذا الكلام ما دام جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافي، لو لم يدركه عقلي ولم يحط به. وهذا فرق ما بين أهل الإيمان الحق وأهل الباطل وأهل النفاق، الذين يتشككون ويترددون ويضطربون. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم إلى حيث شاء الله من العلا. قال المؤلف رحمه الله: ثم إلى حيث شاء الله من العلا. هنا أطلق المؤلف رحمه الله ولم يذكر منتهى العروج، لم يذكر منتهى العروج، بل قال رحمه الله تعالى: حيث شاء الله من العلا، أي العلو، أي العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد في هذا الموقف العظيم آيات بينات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات عظيمة، رأى الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليه، رأى جبريل عليه السلام كما خلقه الله، رأى سدرة المنتهى حتى غشيها من أمر الله ما غشيها، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف ما غشيها من عظم ما غشيها. المقصود أنه رأى آيات عظيمة وما اضطرب صلى الله عليه وسلم، بل ثبت ثبت صلى الله عليه وسلم ثبات الجبال الرواسي، لم يتزعزع رغم أنها أشياء عظيمة وكبيرة. ولهذا قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه سبحانه وتعالى وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولو يحصل لشيء من الناس أمور بسيطة لاهتز واضطرب عقله. أحيانا بعض الناس يجي خبر مفرح أو يجي خبر محزن ما يركز ولا يجمع كما يقال، يفوت، ربما كلامه أيضا ما يستقيم لضعف الإنسان. لأنما نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أسري به، وهذا شيء عظيم، عرج به وهذا شيء عظيم، كذلك رأى وشاهد آيات عظيمة وهو صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على قوة إيمانه ويقينه وتعلقه بربه جل وعز. قال سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. هنا قال سبحانه وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. هل في هذه الآية بيان ما الذي غشيها، أو أن في الآية إبهام؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، هل بيّنت الآية هذا الذي غشى السدرة؟ أجيبوني. في الآية إبهام، غشيها لا شك أمر عظيم، لكن ما الذي غشيها؟ في الآية إبهام لما غشيها تعظيما وتفخيما لشأنها، تعظيما وتفخيما لشأن السدرة ولما غشيها. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المواقف، من تلك المواقف والمشاهد والآيات العظيمة، ما كذب في شيء من ذلك. كل هذه المواقف والمشاهد التي نقلها صلى الله عليه وسلم وشاهدها لم يكذب في شيء منها، ما كذب الفؤاد ما رأى. هل تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو ما رأى؟ هل المؤلف تحدث عن ذلك؟ الكتاب معكم، تحدث ولا ما تحدث؟ ما تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، رغم أن كثيرا ممن كتب وألف في هذه المسألة يتحدثون عن ذلك. والظاهر والله تعالى أعلم أن المؤلف ترك الحديث عن ذلك لأنه ليس ثمة دليل قاطع، ليس ثمة دليل قاطع في هذا الباب وفي هذه المسألة، فربما أعرض عن ذلك، فيحتمل أن المسألة لم تتضح له. على أن الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه الأكثر، الذي عليه الأكثر من العلماء سلفا وخلفا من لدن الصحابة ثم من بعدهم ومن بعدهم إلى زماننا هذا، فإن أكثر أهل العلم وأهل التحقيق منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لم يرى ربه آنذاك بعيني رأسه، لم يكن ثمة رؤية معاينة، لأن النصوص تدل على أنه في هذه الدنيا لا يرى أحد ربه، لا يرى أحد ربه حتى الأنبياء. ولذلك قال سبحانه وتعالى لموسى حينما قال عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، قال: لن تراني يعني في الدنيا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. نعم. وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى، وذلك لما حباه الله تعالى من المناقب والفضائل الكثيرة. والصلاة عليه الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء تفسير ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى، فهذا من أصح ما جاء في هذا الباب. في الآخرة والأولى يعني في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة. بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث عن هذا الموضوع، تحدث عن مسألة أخرى من مسائل الغيب، مسألة الحوض. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ أحسن الله إليكم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. هذا مما يجب الإيمان به، ومما يعتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، فهو حق. الحوض في الأصل، يعني في اللغة العربية مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء. أما الحوض في الاصطلاح الشرعي وفي النصوص الشرعية، فهو مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن ثبت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدل ولم يغير، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومذهب السنة والجماعة الإيمان بذلك وبكل ما جاء في النصوص من صفات الحوض. والأحاديث في هذا الباب متضافرة ومتواترة، كما نص على هذا جماعة من أهل العلم، وقد روى هذا الحديث أكثر من 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جملة من هذه الأحاديث في هذا الباب تحت باب الحوض في كتاب الرقاق، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق في صحيح جملة من الأحاديث الواردة في الحوض. ومما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة. وهذا يستدل به على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض هو الكوثر كما قالوا جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ويصلح أن نقول عن هذا إن هذا من باب تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. وسبق معنا ذكر أنواع التفسير، وأن أعظم أنواع التفسير أولا تفسير القرآن بالقرآن، وثانيا تفسير القرآن بالسنة كما في هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر الذي جاء في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. المقصود أن هذا من تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، ما جاء في الحوض من أحاديث هي أحاديث متواترة. هل الحوض موجود الآن؟ سبق معنا بحث هذه المسألة في شرح الحائية ولعلكم تذكرون، ومما مر بنا نعم أن الحوض موجود الآن، موجود الآن بدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عقبة. نعم إبراهيم، قال: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. والأحاديث في هذا كثيرة. أما بالنسبة لأوصاف الحوض التي جاءت في الأحاديث فهي مالي أولا أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وهذا متعلق باللون، وثانيا أنه أحلى من العسل، وهذا متعلق بالطعم، وثالثا أنه أطيب من ريح المسك، وهذا متعلق بالرائحة، ورابعا أن آنيته عدد نجوم السماء، وهذا يتعلق بالعدد، هذا يتعلق بالعدد، وخامسا أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وسادسا طوله شهر وعرضه شهر، وسابعا يصب فيه ميزابان، يصب فيه ميزابان كما هو ثابت في السنة في أحاديث عديدة. على كل حال سبق الكلام على هذا والتوسع في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أكرمه الله تعالى به، أكرمه الله تعالى به، أكرم بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الحوض غياثا لأمته، غياثا لأمته. ما معنى غياثا لأمته؟ ما معنى غياثا لأمته؟ يعني في موقف القيامة العصيب، الموقف الشديد حين العطش والكرب الشديد، جعل الله تعالى غياثا لهذه الأمة هذا الحوض المبارك لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة من المسائل الكبرى في باب العقائد، ولا يكاد أحد من أهل العلم يؤلف في العقائد إلا ويذكر هذه المسألة العظيمة. والمؤلف رحمه الله تحدث عن هذه المسألة وهي مسألة الشفاعة. ماذا قال المؤلف؟ أحسن الله إليكم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. يقول: الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أصلها من الشفع، جعل الفرد زوجا، جعل الفرد زوجا. الأصل أن الشفاعة في اللغة السؤال، سؤال الشافعي للمشفوع له في حاجة من الحوائج. من قال لأحد من الناس: اشفع لي عند فلان، اشفع لي عند فلان، ما معنى اشفع لي عند فلان؟ ايش معنى اشفع لي عند فلان؟ يعني توسط لي، يعني الواسطة، المراد الواسطة. الاصطلاح الشفاعة في الاصطلاح الشرعي اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته ولغير أمته أيضا، ولغير أمته أيضا. فهذا هو المقصود. الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أحاديث متواترة كما نص على هذا جماعة من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام ابن أبي عاصم كما في كتابه السنة، فقد اعتنى بهذا الباب وهذه المسألة وعقد لها 6 أبواب، وساق تحت هذه الأبواب أو في هذه الأبواب أكثر من 50 حديثا، أكثر من 50 حديثا. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطال في الحديث عن هذه المسألة، وذكر أن هذه المسألة من المسائل المتواترة عند أهل العلم، ومثل الإمام ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله: الشفاعة التي ادخرها لهم حق، أراد بقوله ادخرها ما جاء في السنة كما في الصحيح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال وإني أخرت شفاعتي. إذن روايتان هنا، اختبأت دعوتي، الرواية الثانية أخرت شفاعتي، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ادخر ذلك لأمته في أعظم موقف يمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مدخرة لأن كانت إجابة ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو بدعوة لأمته وتكون هذه الدعوة مجابة ومضمونة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر ذلك لأعظم موقف يمر على هذه الأمة، ذلك في موقف القيامة. هذا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومحبته لهذه الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. كل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الدعوة المستجابة لهذا الموقف العظيم، وكان بالمؤمنين رحيما كما روي في الأخبار. يقول المؤلف رحمه الله كما روي في الأخبار، يعني في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ومنها ما سبق. والشفاعة شفاعتان، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، لكن ما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ هل الشفاعة التي في الدنيا أو التي في الآخرة؟ التي في الآخرة ولا شك. والشفاعة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها الناس وكانوا على طرائق عددة، ولكن مذهب السنة والجماعة إثبات الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم وبقية الشفاعات التي جاءت في النصوص، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله. الشفاعة لأهل الموقف اللي هي الشفاعة الكبرى، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين أهل العلم. وقد أنكر هذه الشفاعة طوائف من المبتدعة كالمعتزلة وكالخوارج، وقالوا إن هذا لا يستقيم لأهل الكبائر من الأمة، ولكن النصوص متضافرة ودل على إثبات هذه الشفاعة. يعني أولا نقول الشفاعة العظمى شفاعته لأهل الموقف بالمحاسبة، لما أن الناس يمكثون مكثا طويلا وزمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج، ينتظرون الخروج من هذا الموقف العصيب، فيأتون آدم، يأتون آدم ويطلبون منه ذلك ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. لكنه يعتذر، ثم يأتون بعد ذلك من؟ نوح عليه السلام، ويقولون يا نوح ماذا سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا، ثم يعتذر. ثم يأتون بعد نوح إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر. ثم يذهبون بعد إبراهيم إلى موسى عليه السلام ويعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام ويعتذر. ثم يأتون إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات ربي وسلامه عليه أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، لأن هذا أعظم موقف يمر على البشرية، أعظم موقف يمر على البشرية. فجعل الله تعالى فرجا البشرية في هذا الموقف العصيب على يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويقع ساجدا لربه سبحانه وتعالى تحت العرش، فيفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، إلى أن يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى التي جاءت في حديث الشفاعة وفي قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي تحمده عليه كافة الخلائق ويثني عليه جميع الخلائق الذين وقفوا للحساب، ولهذا قالوا مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته يفرج للناس ويتخلصون من هذا الموقف العصيب العظيم الذي لا أحد يتصور هول هذا الموقف. ثانيا، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهي على نوعين. النوع الأول: قوم من أهل الكبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمر بهم إلى النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بأن لا يدخلوا النار. النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم، كأنهم الحمم، يعني قد تفحموا من شدة النار، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في قصة عكاشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ورابعا: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، ولم يورد أهل العلم على هذا النوع من الشفاعة دليلا صريحا بينا واضحا، إنما الذي أوردوه في هذا الباب التماسات من بعض الأحاديث وفهم لعمومات. وخامسا: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، صاروا من أهل الأعراف، وذلك بأن يعفو الله تعالى عنهم ويدخلهم الجنة، فهؤلاء يدخلون في عموم قول الله جل وعز: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وهذا على بعض التفسير، على بعض التفسير، وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة، لكن هذا قول من الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة. سادسا: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وسابعا: شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، في ماذا؟ في ماذا؟ في أن يخفف الله عنه العذاب، وذلك لعظم موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولدفاعه عنه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، ولذا يكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خف أهل النار عذابا، ومع ذلك يغلي الدماغ من هذين النعلين. على كل حال، هذه سبعة أنواع من أنواع الشفاعة، وبعض أهل العلم جعلها ثمانية، ولكن ما ذكرت لكم أصح ما قيل في هذا الباب وعليه أكثر أهل العلم. وهل الشفاعة يوم القيامة خاصة بالنبي؟ هل الشفاعة يوم القيامة خاصة بالنبي؟ أما الشفاعة الكبرى فكما تبين هذا من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء أيضا، بل يشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. نعم، والشهداء. نعم، جاءت نصوص كثيرة تدل على أن هناك من يشفع غير النبي وغير الأنبياء. من ذلك حديث الشهير في الصحيح: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيأمر الله سبحانه وتعالى بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا من النار. وسبق معنا تجلية الإشكال في هذا الحديث في قولي لم يعملوا خيرا قط، وذلك في شرح الحائية، وأرجو أنكم ما نسيتوا، لأن هذا الحديث قد يكون مستندا لطائفة ضلت ضلالا بعيدا، وهي طائفة المرجئة الذين قالوا ماذا؟ قالوا بخروج العمل عن مسمى الإيمان، يعني بمعنى أنه يصح الإيمان بلا عمل، وأن الإيمان في القلب، فإذا آمن الإنسان بقلبه هذا يكفيه، إنما العمل كمال في الإيمان، هكذا قالوا، ولا شك أنه هذا ليس بصحيح. لكن من أدلتهم هذا الحديث، فما الجواب عليه؟ الجواب عليه تذكرون؟ نعم، من يجيب؟ تفضل يا أبو الحارث. نعم، يعني جاء في الحديث الأخرى ما يدل على أنه ليس المقصود هنا أنه لم يعمل خيرا قط، إنما أصل الإيمان عنده وأصل العمل عنده. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أنه النار لا تأكل موضع السجود. موضع السجود معناه أنه كان عنده عمل، أن هؤلاء كان عندهم عمل، فالمقصود بذلك أنهم لم يكن عندهم عمل من الخير أكثر من أصل الإيمان، يعني ليس عندهم إلا أصل الإيمان والعمل الواجب، ولم يكن عندهم أكثر من ذلك من الأعمال الصالحة، فحافظوا على أصل الإيمان وعلى الفرائض كالصلاة مثلا. أما من قال إني مؤمن وترك الصلاة الذي هي أساس العمل ولب العمل وأصل العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والنصوص في هذا متضافرة، فهل يجوز الإنسان أنه يأخذ نص ويدع بقية النصوص؟ ما يجوز. منهج السنة والجماعة الأخذ بكل النصوص الواردة في الباب، ولا تتبين المسائل دائما في أي باب من الأبواب، لا تتبين لك المسألة على وجه الصحيح حتى تجمع أطراف النصوص. فإذا جمعت كل النصوص الواردة في هذا الباب المعين الذي تبحثه تبين لك. أما أن يأخذ الإنسان نص ويدع النصوص فهذا لا شك طريقة فاسدة، ولذلك كان العلماء يحذرون من هذا المنهج. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يتبين لك وجه الحديث حتى تضرب بعضه ببعض، أو الرواية تضرب بعضها ببعض. والمقصود بذلك أن تجمعها وتقارن بينها، لا تأخذ بنص وتترك النص الآخر، تأخذ آية وتترك الحديث، تأخذ حديث وتترك بقية الحديث، لا تستطيع أن تصل للمقصود إلا إذا جمعت أطراف النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة المعينة التي تبحث. وعلى كل حال هذه من أبرز المسائل المتعلقة بالشفاعة، علما أن من مسائل الشفاعة المهمة أنه لا يحق لأحد يعني أن يشفع يوم القيامة لا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الملائكة إلا بشرطين كما هو معروف. الشرط الأول أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الرحمن عن المشفوع له. والله سبحانه وتعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.